بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا في لقاء سابق عن قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا أن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. ثم بعد ذلك ذكرنا سبب نزول الآية كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب، كيف أن اليهود أرادوا أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكموا. ثم بعد ذلك ذكرنا من المعني بهذه الآيات، وخرجنا بمحصلة أن من العلماء من قالوا أن الآية عامة، أي أنها الآية تشمل المسلمين وغير المسلمين. وممن قال بهذا القول ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما، وقول لابن عباس رضي الله عنه وعن أبي. والعلماء ذكرناهم أيضا كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم من العلماء، ومن المفسرين الإمام الشوكاني والرازي وكذلك. بعد ذلك ذكرنا رأيا آخر، أن من العلماء من قالوا أن هذه الآية خاصة باليهود لأنهم جحدوا حكم الله في كتابهم، فالآية فيهم، ثم عمم وقال: والآية تعم من يجحد حكم الله عز وجل. هذا قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجدنا قولا رابعا أن الآية خاصة، وهؤلاء العلماء الذين قالوا أنها خاصة لم يتفقوا على قول واحد، فمنهم من قال أنها خاصة بالمسلمين كقول للشعبي رحمه الله، وقول لطاووس أيضا رحمه الله، ومنهم من قال أنها خاصة باليهود، وهذا قول ابن عباس فيما نقل عنه الإمام القرطبي، وكذلك آخرون أيضا قالوا بهذا القول. ومنهم من قال أنها في أهل الكتاب كابن عبد البر وقول للشعبي كما ذكرنا، ومنهم من قال أنها خاصة بالكفار، وقلنا هذا قول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم. ثم ذكرنا قولا خامسا، أن الآية الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، وقلنا هذا قول للشعبي رحمه الله تعالى، وبه قال الإمام ابن العربي، ثم قال: وهو قول ابن عباس وجابر بن يزيد وكذلك ابن أبي زائدة وابن شبرمة. وقلنا أيضا أن هذا أيضا هو قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بينا لماذا اختلف العلماء في تحديد هل الآية عامة أم خاصة. ذكرنا ثلاثة أسباب في حينها. السبب الأول قلنا اختلافهم في فهم معنى كلمة من، هل هي شرطية أم بمعنى الذي، فيكون خاصة في فئة معينة كما قال القرطبي، وكما نقل الجصاص أيضا قول من قال بذلك القول. ثم قلنا أن هذه اللفظة عامة حتى ولو كان الذي، أيضا الذي من الأسماء العموم كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إرشاد الفحول، عندما ذكر ألفاظ العموم من ضمن ألفاظ العموم قال: أسماء الشرط وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. هذا السبب الأول. السبب الثاني، العلماء اختلفوا في تحديد الآية جاءت في سياق من، هل الذين ذكروا قبل آية التكفير أو آية أولئك هم الكافرون اليهود الذين ذكروا أم غيرهم؟ فمن ظهر له أن اليهود هم الذين ذكروا، إذن قال اليهود هم المعنيون بهذه الآية. وقلنا هذا الكلام أيضا لا يستقيم للقاعدة الموجودة عند أهل الأصول والتي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال ذكر بعض أفراد العموم الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص. وذكرنا الإهاب وذكرنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن هذا أيضا السبب الثاني للاختلاف، وأنت ترى أنه لا يدعو إلى الاختلاف وإنما صواب أن يقال أن الآية عامة. السبب الثالث في الاختلاف لأنهم اختلفوا في حمل الحكم على سبب النزول، فمن العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من رأى أن سبب نزول الآية هم اليهود فقال إذن الآية خاصة بهم. وقلنا في أمس أيضا أن هذا السبب أيضا غير صحيح، لأن القاعدة الأصولية عند أهل السنة والجماعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا خرجنا بمحصلة أن الآية عامة تشمل المسلمين وتشمل غير المسلمين. نكمل حديثنا عن هذه الآية فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: من الذي ذكر قبل قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن ترجع إلى الآيات التي قبل هذه الآية يتبين لك من المقصود ومن الذي ذكر قبل هذه الآية. عند الرجوع إلى الآيات التي قبلها تجد آية في تلك السورة المباركة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. موطن الشاهد من الآية: إن أتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. عندما ترجع إلى تفسير هذا الجزء من الآية إن أتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا، تجد التفسير عند البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم عندما نقل قال: أن اليهود قالوا ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوا وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. إذن إن أتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا، معنى هذه الآية أو هذا الجزء من الآية أن اليهود اجتمعوا فيما بينهم، لأنهم كانوا الزاني اليهودي إذا زنى كانوا يجلدونه ويضعون على وجهه الحمام، علما أن حكم الله عز وجل في التوراة الرجم، فكأنهم اجتمعوا فيما بينهم وقالوا ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا أمركم بالجلد والتحميم فخذوا أمره. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، أنقل كلامه بالمعنى: أي أنكم تجعلون حجة بينكم وبين الله عز وجل، فإذا جلدتم وحممتم وجه هذا الزاني ثم سئلتم يوم القيامة تقولون هذا نبي من أنبيائك أفتى لنا بذلك ونحن التزمنا بأمره، أما إذا أمركم بالرجم فاحذروا، أي لا تأخذوا بقوله. إذن المسألة بداية عن اليهود، هم الذين اجتمعوا وهم الذين ناقشوا الأمر فيما بينهم، هل نذهب إلى رسول الله ونطرح ونتحاكم إليه أم لا؟ إذن المسألة من هنا بدأت. الآية التي بعدها مباشرة يقول الله تبارك وتعالى: فإن جاءوك. إذن هم الآن ناقشوا الأمر، نذهب ولا ما نذهب، وإذا ذهبنا هل نقبل بحكمه أو لا نقبل؟ بعدها مباشرة تنتقل الآية إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تبارك وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إذن الآية الآن انتقلت بالخطاب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قلت فإن جاءوك الخطاب موجه إلى من؟ يقينا لا يختلف مسلمان أن الخطاب هنا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما، لا يختلف في هذا الأمر مسلمان. إذن اليهود تشاوروا فيما بينهم وأرادوا أن يعرضوا الأمر إلى رسول الله، والله تبارك وتعالى نقل لنا ما دار في ذلك الاجتماع. ثم بعد ذلك قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء سيأتونك، فإذا جاءوك هؤلاء اليهود أنت بالخيار من أمرك، فإن شئت أن تنظر في قضيتهم وتحكم بما أنزل الله، وإن شئت أن تعرض عنهم، وإذا أعرضت عنهم فأيقن أنهم لن يضروك شيئا. إذن هذه الآية تثبت أن الذي تحاكموا إليه، أن المتحاكمين هم اليهود، أما الذي تحاكم إليه فهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فإن جاءوك، المعني بالآية الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي يأتيه؟ اليهود. الآية التي بعدها: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الآن هذه الآية تثبت على أن اليهود هم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتحاكموا إليه، لأن الله تبارك وتعالى استنكر عليهم تحاكمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الاستنكار لأن الحكم الذي تبحثون عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود عندكم في التوراة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. إذن من خلال هذه الآية تثبت أن حكم الزنا كان ثابتا في التوراة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي الحكم يبحثون عنه؟ مسألة هل نرجم أو لا نرجم. هذا الحكم الذي تريدونه من رسول الله يقول موجود في كتابكم. إذن هذه الآية تدل على أن حكم الزاني كان موجودا ومذكورا في التوراة. الشيء الآخر، الآية تثبت أن هؤلاء قد غيروا حكم الله عز وجل، لأنهم لو حكموا بحكم التوراة ما كانوا يحتاجون أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرادوا حكما غير الحكم المذكور في التوراة فجاءوا إلى رسول الله. إذن الآية تثبت أن هؤلاء اليهود قد غيروا حكم الله الثابت في التوراة. والآية تثبت أيضا أن هؤلاء قد بدلوا حكم الله عز وجل عندما قالوا كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوا. إذن أفهم من خلال الحديث ومن خلال الآية أن اليهود قد وضعوا حكما بديلا عن حكم الرجم، هذا كله ثابت في هذه الآية. إذا كان الحكم ثابتا في التوراة واليهود تركوا حكما التوراة، ثم بعد ذلك جاءوا بحكم بديل لهؤلاء، يقول الله عز وجل: وما أولئك بالمؤمنين. إذا أفهم من الآية أن من ترك حكم الله عز وجل وجاء بالبديل وحكم بالبديل نفى الله عز وجل عنه الإيمان، كما في هذه الآية المتعلقة باليهود وبتوراة اليهود. إذن هذه الآية أيضا تثبت أن اليهود هم المتحاكمون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو المتحاكم إليه. ثم بعد ذلك جاءت آية تثني على التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذه الآية ثناء على كتاب التوراة، كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن التوراة التي أثنى عليها الله عز وجل هي التوراة التي لم تحرف ولم تبدل، التوراة التي كان يحكم بها النبيون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره: والمقصود بالنبيين هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت بصيغة الجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحكم موافق لما عندنا في مسألة رجم الزاني. ثم ذكر قولا آخر أن الأنبياء الذين كانوا بين نبي الله موسى وبين نبي الله عيسى هم الذين كانوا يحكمون بالتوراة، وذكر أن عددهم كان 1000، وفي رواية أخرى 4000 نبي كلهم كانوا يحكمون بالتوراة وهم الذين بين نبي الله موسى وبين نبي الله عيسى. ثم قال صنف آخر من الناس يحكمون بالتوراة وهم الربانيون، والربانيون كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال هم الذين يسوسون الناس ويربونهم بصغار العلم قبل كباره. هذا معنى الربانيون كما فسره حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. أما الأحبار فهؤلاء هم علماء اليهود، ولكن المعني بهم هم الذين كانوا يحكمون بالتوراة من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل. والحبر هو الذي يزين العلم للناس، لأن التحبير من التزيين كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفهم من الآية أن هؤلاء الذين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ليسوا من النبيين، لأن لا نبي معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقينا أيضا ليسوا من الربانيين لأنهم لا يحكمون بما يوجد في التوراة، وليسوا من الأحبار الذين يعنيهم الله عز وجل لأنهم لا يحكمون بما يوجد من أحكام في التوراة. إذن هذه إشارة على أن الحبر الذي كان يسمى حبرا في زمن رسول الله ليس هو بالحبر، إنما الحبر هو الذي يحكم بالتوراة كما أنزل الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل أسباب عدم حكم الناس بما أنزل الله، قال فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هذه الآية ولا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بسبب من هذه الأسباب أو باجتماعها بعض الناس لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل. السبب الأول الخوف من الناس، يخاف من الناس فلا يحكم بما أنزل الله، أو أنه لا يخاف الله عز وجل ولهذا يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا السبب الثاني. أما السبب الثالث فهي الرشوة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تغير حكمي مقابل أموال تأخذها من المتحاكمين إليك. إذن هذه الأسباب الثلاثة هي التي تحمل الناس على أن لا يحكموا بما أنزل الله. فإذا جاء حاكم ثم بسبب من هذه الأسباب، إما خوفا من الناس أو عدم خوف من الله أو بسبب الرشوة، حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآن آتي الآية الأولى نقلت لنا ما دار بين اليهود في اجتماعهم، الآية الثانية نقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خير في الحكم بينهم وعدم الحكم بينهم، وفاتني أن أذكر أن هذا التخيير قد نسخ، ودليل النسخ ذكره الإمام الجصاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما ينقل عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم جميعا، قالوا هذه الآية نسخها قول الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتحاكم إليه واليهود هم المتحاكمون. فإذا ثبتت لك هذه الحقيقة يأتي السؤال، التحذير يوجه لمن؟ للحاكم أم للمتحاكم؟ الحاكم هو الرسول ومن خلاله أمته، لأن خطاب الرسول خطاب لأمته من بعده. إذن التحذير من عدم الحكم بما أنزل الله لإحدى تلك الأسباب الثلاثة لا يوجه إلى المتحاكمين، وإنما يوجه إلى الحاكم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لماذا؟ لأن هذا التحذير يوجه إلى الحاكم ولا يوجه إلى المتحاكم. اليهود هم المتحاكمون، الحاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن التحذير يكون للرسول. إذن هذا إثبات على أن المخاطب في هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده وليس اليهود، لأن اليهود متحاكمون والرسول هو الحاكم. وهذا التحذير أعيد وأكرر يوجه إلى الحاكم ولا يوجه إلى المتحاكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الذي يحكم إذا خالف حكم الله عز وجل الحكم الرباني عليه فأولئك هم الكافرون. هذا الحكم بالتكفير يوجه إلى الحاكم أم يوجه إلى المتحاكم؟ يقينا لا يختلف اثنان من العقلاء على أن هذا الحكم لا يوجه إلا إلى الحاكم، أما المتحاكم فلا شأن له بالأمر. رجل مع زوجته تخاصما في أمر ثم تحاكما إلى حاكم، الحاكم حكم بغير ما أنزل الله، أيلام الرجل مع زوجته أم يلام الحاكم؟ يقينا الحاكم. إذن عندما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كان يعني بالذين يحكمون بين الناس، والذي يحكم بين اليهود في هذه الآية هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. إذن الآية عامة، لكن من الذي ذكر قبل هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فهم متحاكمون وليسوا حكاما. إذن هذا الدليل الأول على أن المسلمين هم المعنيون بهذه الآية. وأرجع وأؤكد مرة أخرى، وكون المسلمين ذكروا في الآية أو قبل هذه الآية، هذا الذكر لا يعني التخصيص، أي أن الآية ليست خاصة بهم، بل تبقى الآية على عمومها. لماذا؟ لأن المسلمين فرد من ضمن أفراد العموم. ومن لم يحكم بما أنزل الله، اليهود يدخلون فيه، النصارى يدخلون في زمانهم فيه، والمسلمون فرد من أفراد هذا العموم. إذا نرجع ونقول القاعدة التي قالها الإمام الشوكاني رحمه الله، ذكر بعض أفراد العموم لا الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص. إذن لا نقول أن الآية خاصة بالمسلمين، بل نقول المسلمون فرد من أفراد العموم ولكن خصوا بالذكر، فرد من أفراد العموم ولكن خصهم الله عز وجل بالذكر. هذا الدليل الأول على أن الذين ذكروا قبل آية فأولئك هم الكافرون المسلمون. الدليل الآخر، عندما ترجع وتقرأ الآيات التي بعدها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية التي بعدها، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. انتهت الآيات الآن. الآية التي بعدها مباشرة يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذن الآن نبحث ما بعد هذه الآيات، من المخاطب بالحكم ومن المتحاكم؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، المعني بالكتاب هنا القرآن الكريم، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي ما صح في التوراة وما صح في الإنجيل قبل أن يدخل فيهما التحريف، ومهيمنا عليه أي مسيطرا. ثم قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هذه الآية الآن أيضا تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين اليهود فيما إذا تحاكموا إليه بما أنزل الله عز وجل، وجاء التحذير مرة أخرى ولا تتبع أهواءهم، هذا تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، إذا تحاكم إليهم اليهود أن لا يتبعوا أهواءهم بل يتبعوا الحق الذي في دينهم وفي كتاب ربهم. الآية التي بعدها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذه الآية بالنص بالأمر الله تبارك وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته من بعده فاحكم بينهم بما أنزل الله، هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى إذا تحاكموا إليك تحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. إذن هذا الكلام وهذا الدليل يزيد الأمر وثوقا أن المعنيين بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، المعنيون بهذه الآية المسلمون، ولكن قولنا هذا لا يلغي العموم في الآية، الآية عامة وإنما المسلمون فرد من أفراد ذلك العموم خصوا بالذكر من الله تبارك وتعالى في هذه الآية. لا أدري تمكنت من إيصالها، لماذا يأمرنا الله عز وجل أن نحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله عز وجل، ولماذا هذا التحذير ولماذا هذا الحكم؟ أولا لأن الديانات الأخرى منسوخة بديننا الكريم، ديننا الإسلامي الحنيف نسخ الأديان الأخرى، يقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا حكم الله عز وجل أن أي دين غير دين الإسلام لا يعترف به بل هو دين ملغي، إذن لم يبق إلا دين الإسلام. فإذا أمر الله عز وجل عباده أن يحكموا بما أنزل الله يقينا الخطاب لا يوجه إلا إلى المسلمين، لا يمكن الخطاب لا يوجه إلا إلى المسلمين لأن تلك الأديان منسوخة بأمر الله عز وجل، فلا يمكن لدين منسوخ أن يوجه إليه خطاب أن يحكم بين الناس بما أنزل الله أو من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الأمر الرباني أن يحكم بينهم بما أنزل الله موجه إلينا نحن المسلمون لأن ديننا هو الدين المرضي عند الله عز وجل ولا يعترف بأي دين غير دين الإسلام، وذكرت لك الدليل على ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني لأن الآية مرتبطة بآية أخرى، يقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن في شرعنا الحنيف بحكم ربنا أن اليهود والنصارى يجوز لهم أن يعيشوا ضمن دائرة الإسلام وضمن حدود دار الإسلام، وسبق أن تكلمنا كيف يعيشون وكيف يكون حالهم وفق ضوابطنا الشرعية ووفق شروطنا. إذن طالما أن الشرع الحنيف أجاز لليهودي أن يبقى على يهوديته ويعيش في دار الإسلام وكذلك النصراني. إذن هؤلاء إذا حكمنا وتحاكموا إلينا نحن مأمورون بأمر الله عز وجل أن نحكم بينهم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة مهمة أشير إليها حتى تعلم أين نحن من الإسلام. لماذا هذه الآيات بهذا السياق؟ لماذا اليهود والنصارى وإذا جاءوك وأنحكم واحذرهم أن يفتنوا؟ لماذا؟ لأن المسألة كأن الحكم بين المسلمين بما أنزل الله مسألة مفروغة منه، كأن المسألة مفروغة لا يحتاج إلى كلام، لا يحتاج إلى أخذ ورد. أنتم المسلمون لا تحكمون إلا بما أنزل الله، لكن الإشكالية في اليهودي الذي يعيش معك، في النصراني الذي يعيش معك، فيما إذا تحاكم عليك ما المطلوب منك؟ مطلوب منك أن تحكم بينهم بما أنزل الله، وأن تحذر أهواءهم، وأن تحذرهم أن يفتنوك عن دينك، وأن تحذرهم أو أن تخشى أحدا في عدم الحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل. إذن الآية تنص أن الله تبارك وتعالى ما أشار هل المسلمون يحكمون بما أنزل الله أم لا يحكمون بما أنزل الله؟ هذه مسألة مفروغة، لكن الإشكالية أن اليهود والنصارى ماذا نفعل به؟ فإذا كان مطلوب منا أن نحكم بين اليهود والنصارى بما أنزل الله، فما تقول في المسلمين إذن؟ إذن الآية عامة، ولكن المسلمين خصوا بالذكر في هذه الآية، فالآية تعنيهم قبل غيرهم، ويبقى العموم في الآية. اليهود في زمانهم إذا لم يحكموا بحكم التوراة فأولئك هم الكافرون، النصارى في زمانهم إذا لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. المسلمون لا أقول إذا لم يحكموا فيما بينهم بما أنزل الله، بل أقول إذا لم يحكموا بين اليهود والنصارى بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون. وكذلك كل طاغوت الآن لا يحكم بما أنزل الله، الآية تسري عليه، فأولئك هم الكافرون. إذا علمت هذا الأمر فأدعياء السلفية الذين كنت أسميهم سابقا بالمرجع، وأصحح تسميتي وأقول هم جهميون، هم جهميون، هؤلاء الأغبياء جهميون. لماذا يتشبثون بأن الآية خاصة باليهود وأن الآية خاصة بالكفار؟ لماذا يتشبثون بقول من قال من العلماء كالنحاس رحمه الله وكابن عباس قالوا الآية خاصة باليهود، وكالبراء عندما قال الآية بالكفار، وكالشعبي الذي قال الآية في أهل الكتاب؟ لماذا يتشبثون بأقوال هؤلاء ثم ينحون جانبا كل تلك الأقوال وأقوال كل أولئك العلماء الذين قالوا أن الآية عامة في جميع الناس في المسلمين أو في غيرهم؟ لماذا هذا التكتم على أقوال أولئك وإبراز أقوال هؤلاء؟ ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول قال جمهور المرجئة لا يقولون بصيغة العموم إلا في الوعد والوعيد. جمهور المرجئة سابقا، ليس الجهمية وإنما المرجئة، لا يقولون بصيغة العموم أي الألفاظ التي هي عامة كأسماء الشرط والإشارة والموصول وغيرها من ألفاظ من صيغ العموم، قالوا لا الألفاظ لا تدل على العموم إلا في الآيات الوعد والوعيد. هنا إذا جاء لفظ عام نقول أن اللفظ هنا عام، أما خارج الوعد والوعيد فلا يوجد شيء اسمه ألفاظ عامة أو صيغة عموم. هذا رأي جمهورهم. أقرأ قول الإمام الشوكاني، يقول الشوكاني رحمه الله القول بصيغ العموم في الوعد والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك هو قول جمهور المرجئة. التوقف فيما عدا ذلك هو قول جمهور المرجئة. ولكن هناك جماعة أخرى من المرجئة أيضا، هؤلاء لا يقولون بصيغة العموم البتة، يعني لا يوجد عندهم شيء اسمه صيغة عموم أو أن هذا اللفظ عام يشمل أكثر من فرد، لا يقولون بهذا القول. وهؤلاء جماعة من المرجئة. لاحظ ماذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد، قال: وقال جماعة من المرجئة إن شيئا من الصيغ لا يقتضي العموم بذاته ولا مع القرائن، بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم. ونسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري. ثم قال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفاك أن هذا المذهب مدفوع بمثل ما دفع به الذي قبله. كيف دفع؟ قال: مجرد دعوة ليس عليها دليل، والحجة قائمة عليهم لغة وشرعا وعرفا، وكل من يفهم لغة العربي واستعمالات الشرع لا يخفى عليه هذا. إذن نحن الآن لهؤلاء سلف، هؤلاء الجهميون سلفهم المرجئة في هذه المسألة. هل يأخذون بقول جمهور المرجئة ويقولون أن الألفاظ ألفاظ العموم تدل على العموم في الوعد والوعيد، أم يأخذون بقول جماعة أنه لا يوجد شيء اسمه ألفاظ العموم وإنما المسألة ترجع إلى قلب المتكلم؟ فإذا تكلم بلفظ بصيغة العموم وهو يريد العموم، إذن هذا اللفظ يدل على العموم. إذا تكلم بلفظ بصيغة عموم ولكن هو لا يريد العموم، إذن هذا اللفظ لا يدل على العموم. وهذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى موافق لأصل الجهمية الآن، لأنهم ربطوا الأمور كلها بالقلب. يقول الألباني في وريقاته فتنة التكفير أن الإنسان إذا وقع في ناقد لا يجوز لأحد أن يقول كلامه بالمعنى وليس بالنص، لا يكفر هذا الإنسان إلا إذا استحل ذلك الكفر بقلبه. ثم قال: ولا سبيل لنا للوصول إلى قلوب الناس حتى نعلم أن هذا الكفر الذي ارتكبه يستحله في قلبه أم لا. قال: لا سبيل لنا إلا بلسانه، أن يقر بلسانه: يا ناس أنا ارتكبت هذا الناقض وأنا أستحل هذا الناقض. فإذا سمعنا منه يستحل هذا، عند ذلك نعلم أنه وقع في ناقض واستحل هذا الناقض في قلبه، إذن هنا قد ارتد هذا الرجل. فلا تستغرب عندما نقول لهم جذور في التاريخ والعياذ بالله، هكذا كانوا يتعاملون. وهؤلاء الجهمية يريدون أن يحيوا جهما من جديد وأن يعيدوا عقيدته إلى صحة المسلمين من جديد، وقد تمكنوا أن يسيروا في ذلك أشواطا، وسترون بإذن الله تعالى هذا الألباني ماذا فعل بالمسلمين ومن كان معه ماذا يفعلون بالمسلمين. قد يأتي رجل من هؤلاء يقول: طيب حكمتم علينا بالإرجاء وبالجهمية لأننا قلنا اليهود هم المعنيون بالآية، فما تقول في النحاس؟ فما تقول في الإمام القرطبي؟ فما تقول في ابن عباس؟ هؤلاء أيضا يقولون يهود، هؤلاء أيضا مرجئة؟ نقول: هذا من التلبيس الذي اعتدتم عليه، وهذا من الخداع الذي تمارسونه دائما مع المسلمين. هناك فارق، نرجع إلى أصول العالم. فإذا كان أصله مرجئيا نقول نعم قوله هذا قول إرجاء، أما إذا كانت أصوله أصول أهل السنة ثم وافق فرقة ضالة في رأي من الآراء، هذا لا يعني بأنه أصبح مرجئيا أو أصبح خارجيا، لا يقول أحد بمثل هذا القول البت. فكون هؤلاء الأئمة قالوا أن اليهود هم المعنيون بالآية لا يعني أنهم مرجئة. لماذا؟ ابتداء هم يقولون بألفاظ العموم ليس مثلكم أنتم. السبب الثاني، الفارق بين هؤلاء وبين علماء أهل السنة ابن عباس والنحاس والشعبي رحمه الله والقرطبي، أن هؤلاء يعتبرون العمل ركنا في الإيمان. العمل من مسمى الإيمان. إذا أردت أن تعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند هؤلاء العلماء يقولون اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص. إذن هم لم يخرجوا العمل جنس العمل ما أخرجوه من مسمى الإيمان، فيكفرون بعض الناس بالأعمال ولا يكفرون ببعض الأعمال. أما جهميو العصر هؤلاء كشيخهم جهم بن صفوان أخرجوا جنس العمل من مسمى الإيمان، وحتى يخدعوا المسلمين قالوا بقولهم أشقل. إذا رجعت إلى كتبهم ويعرفون لك الإيمان يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل ويزود وينقص. جيد، أين الفارق بيننا وبينكم؟ إذن يقال لا، أنت في العمل جعلته شرط كمال، الأعمال كلها جعلتموها شرط كمال، وأنت تعلم أن العمل إذا قيل عنه شرط فقد خرج من مسمى الإيمان، لأن الشرط لا يكون في ماهية الشيء وإنما الشرط يكون خارج الشيء. إذا سألتني عن الصلاة أركان الصلاة أقول لك تكبيرة الإحرام والوقوف والقراءة والسجود والركوع أعدد لك، لكن لا يمكن أن أقول لك الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء شرط، والشرط دائما يكون خارج ذات الشيء. فهؤلاء الجهميون عندما جاءوا إلى العمل قالوا بقول أهل السنة، ولكن أصلوا على عقيدة جهم فأخرج العمل من مسمى الإيمان وجعلوه شرط كمال. فهؤلاء الحكام الجهميون لا يكفرونهم. لماذا؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله عمل، والعمل لا يكفر به عندهم، وإنما إذا حكم بما أنزل الله إيمانه يزيد. حكم بالدستور وبالياسق وبالقانون الأمريكي وبالوضعي قال هذا مؤمن ناقص الإيمان. إذن أتكون أنت كابن عباس الذي قال المعني بالآية اليهود؟ أتكون أنت كالنحاس الذي قال أن المعنيون بالآية اليهود؟ أنت في واد وهم في التلال. إذن من هنا كان قول هؤلاء الخبثاء أن هذا كفر دون كفر، وسنأتي إلى هذه التفاصيل في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.